بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السادس. إلى أين؟ استرح. القناعة والزهادة، التحلي بالقناعة والزهادة. وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام، والابتعاد عن حماه، بالكف عن المشتبهات، وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى: لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملات والحرف. وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الذلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة سنة 93 و300 ألف للهجرة رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية. وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة. ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين. من الآداب التي يتحلى بها الطالب في نفسه ما ذكره تحت هذا العنوان: القناعة والزهادة. وقد قال بعض أهل العلم في قول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: الحياة الطيبة القناعة. ولا شك أن من رزقه الله جل وعلا القناعة فإنه يعيش حياة طيبة، لأنه لا يتطلع إلى ما في يد غيره، وتجد عنده رضا بما أوتي، بل هذا من علامات فلاح العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنع. هذا باب من أبواب الفلاح، من توفر في هذا فقد تحقق له الفلاح، أنه من أهل الإسلام ورزق ما يكفيه وقنع، ما بقي متطلعا إلى الكثير الذي يطغيه، أو إلى ما في أيدي الناس، أو لماذا فلان عنده وعنده وأنا ليس عندي، بل عنده قناعة بما آتاه الله جل وعلا وعنده ما يكفيه. فهذا من فضل الله جل وعلا على العبد. وطالب العلم من أحق الناس بهذا الأمر، لأنه لا يزال يتلو الآيات المحذرة من الاغترار بالدنيا والانجراف وراء شهواتها، ولا يزال يطرق سمعه المواعظ بين حين وآخر من آيات تتلى على مسامعه في الصلوات أو غيرها، وما يلقى عليه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام أهل العلم. وليعلم أن القناعة غنى معجل، فمن رزقه الله جل وعلا هذا الكنز العظيم فهو في غنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وتجد كثيرا من الأغنياء حالهم كالفقراء بل أسوأ، من جهة ما عندهم من الهلع والتطلع إلى حطام الحياة الدنيا، فتجد أنه ينظر إلى من فوقه، هذا عنده ما ليس عندي، أريد أن أنافس حتى يكون عندي ما عنده، أو حتى أكون أكثر منه، أو يسعى في زوال النعمة عن ذلك الشخص. طيب هذا يعيش في كآبة، يعيش في شدة وضيق، لأنه كلما رأى نعمة عند ذلك الشخص تمنى زوالها، أو سعى أن يكون عنده ما هو أعظم منها، وهكذا، فلا يزال في قلق وتعاسة. لكن لو أنه قنع بما آتاه الله، ولو كان الشيء يسيرا، سيجد لذة للعيش وراحة فيما آتاه الله تبارك وتعالى. واشتهر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. فالعبد الرقيق إذا كان عنده قناعة فهو حر، فهو حر، لأنه أعتق نفسه من شهوات النفس ونزواتها. وذاك الحر في الظاهر الذي ليس مملوكا لأحد من الناس هو عبد ما دام من أهل الطمع، لأنه لا تزال مطامع الدنيا تسترقه وتستذله فيكون لها عبدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. فتجد النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا سماه عبدا لدرهم، لدينار، لشيء من المتاع والثياب والأثاث، لأنه ينافس من أجل هذا، ولشدة تعلق قلبه بهذا. وذاك الآخر يكون رقيقا أو عبدا مملوكا لبعض الناس، لكنه مقتنع بما أوتي، بما قسم الله له، قلبه متعلق بالله جل وعلا، فهذا هو الحر حقا، وإن كان في ظاهر الأمر أنه عبد لفلان أو فلان من الناس. وذكرها هنا مع القناعة الزهادة، ونقل الكلام الذي ها هنا: الزهد عن الحرام والابتعاد عن حماه بالبعد عن الشبهات. فحينما يدع الإنسان الحرام ثم يدع ما قارب الحرام من الأمور المشتبهات، هذا يسلم له دينه ويسلم له عرضه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام في التفريق بين الزهد والورع، فيقول: الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعلى هذا فالزهد أرفع من الورع. الورع ترك ما يضر، ترك الحرام، هذا ورع. طيب الزهد ترك ما لا ينفع، قد يكون مباحا لكن أنت تنظر هذا لا ينفع في الآخرة، هذا يضيع علي وقتا، هذا يشغلني عما ينفعني. فالزهد أرفع درجة من الورع. ومن كان زاهدا بهذا الوصف ترك ما لا ينفع في الآخرة، فستجد أنه من باب أولى ترك ما يضر العبد أخذه أو تناوله في الآخرة، يضره في الآخرة أنه أخذ ذلك الشيء وتناوله في الدنيا. وها هنا نقل عبارة الشافعي رحمه الله: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد، لأن الزهاد هم الذين عرفوا حقيقة الحياة الدنيا فلم يغتروا بها، عرفوا أنها عرض زائل فلم يقبلوا بقلوبهم عليها، بل أقبلوا على عبادة الله تبارك وتعالى. وهذا هو تمام العقل، هذا هو تمام العقل، أن الإنسان لا ينظر إلى عاجل لذيذ لكن من ورائه حسرة طويلة، إذا أخذ الإنسان من غير حلة أو شغله عما يجب عليه. فهؤلاء نظروا إلى ما يبقى وآثروه على ما يفنى، والله جل وعلا قد قال في حق أكثر الناس: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كلام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله أنه ألف كتابا في البيوع، لما قيل له: لو ألفت في الزهد، فهو ذكر أنه ألف كتابا في البيوع، وذلك لأن هذا من أعظم الأبواب التي لها تعلق بالدنيا، مسألة المال، دخول المال وخروجه. ألف كتابا في هذا، أي في أمر هو من أعظم الأبواب التي يقع بها البعد عن الحرام. فإن الإنسان إذا فقه هذا الباب وعمل به، الذي هو باب المعاملات، باب البيع والشراء وما يتصل بذلك، فإذا سلم له هذا الباب سلم له شيء كثير. ومن تجد يتحرز في باب الدينار والدرهم ستجده متحرزا في غيره من باب أولى. وذلك أن الدينار والدرهم لهما صولتهما على النفوس، فإذا قمع الإنسان هذه النفس وألزمها ألا يكون مدخل المال ومخرجه إلا فيما أحل الله تبارك وتعالى، ستجده أيضا يحترز في الأبواب الأخرى. وها هنا ذكر شيء مما يتعلق به الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وكان من كبار علماء عصره، والشيخ بكر ممن لزمه لعله نحو 10 سنوات وهو يأخذ عنه العلم، وكان الشيخ بكر رحمه الله من أخص تلامذته وأقربهم إليه، وقد انتفع به انتفاعا عظيما في أبواب شتى، ومن ذلك في باب علم الأنساب. فإن الشيخ الأمين رحمه الله من العلماء بالأنساب، وكان له في هذا منظومة، ولكنه بعد ذلك تركها في بلاد شنقيط، أو لعله دفنها لأنه رأى أنه ما نظمها ابتغاء وجه الله، كان فيها شيء من المنافسة. وللشيخ بكر رحمه الله كتاب طبقات النسابين. على كل، فهو ذكر لتلميذه هذا الكنز العظيم الذي جاء به وقدم به معه من بلاده، وهو كنز القناعة. وإلا فمثله في علمه وتمكنه لدى كبار رجال البلاد سواء في بلاده أو بعد أن انتقل إلى بلاد الحرمين. لو كان طالب دنيا سيجد إلى الدنيا الطريق وسيعرف كيف يأتي إلى الدنيا، كان عنده سيارة يذهب بها إلى المسجد النبوي لإلقاء الدرس، فكانت سيارته لطلبة العلم، طلبة من ركب، فإذا أراد الشيخ الخروج إلى الدرس تبادروا إلى سيارته. أحيانا يأتي ولده والسيارة قد امتلأت، فيريد بعض الطلاب أن ينزل أو أحدك يقول لا يمشي أو يركب مع غيره. فكان أيضا محبا لتلاميذه رحمة الله عليه، وكان لا يلتفت إلى زخارف الدنيا ومظاهرها، وذكر عنده ما عنده من هذا الخير العظيم وهو أمر القناعة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر في تعليقه على هذا الكتاب، وهو أيضا من تلاميذ الشيخ الشنقيطي، ذكر أن الشيخ الأمين رحمه الله كان زيه يعني زي المتواضعين، لا ترى عليه التكلف، لا ترى عليه أنه يعتني بزيه وهندامه، فالرجل مشغول عن هذا الأمر. وفي كلام له آخر، أذكر له كلام آخر للشيخ ابن عثيمين لا أذكر الآن في أي موضع، فلما دخل عليهم الشيخ الأمين الشنقيطي يدرس في الجامعة أو نحو ذلك، فالشيخ ابن عثيمين يعني وقع في نفسه، تركت الشيخ عبد الرحمن السعدي ويعني ما عنده من الخير، وأيضا الشيخ عبد الرحمن السعدي كأنه كان يعتني بمظهري ولا بأس، ليس في هذا حرج. والشيخ الأمين دخل حينما يرى أنه رجل من أهل البادية، فهو يقول تركت الشيخ عبد الرحمن وأتيت عند هذا رجل من أهل البادية، فلما تكلم إذا به ينثر الدر، فعجب مما آتاه الله جل وعلا من سعة العلم. والشيخ الأمين رحمه الله من العلماء المتفننين الذين ضربوا في شتى العلوم الشرعية بسهم وافر. طيب نكتفي بهذا المقدار والله أعلم. هذا من اعتناء من هذا موجود. الشيخ يقول رحمه الله كان يقول يا أبنائي لولا ما يهدى إلي من الثياب لخرجت إليكم في ثياب مرقعة رحمه الله.